أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah. كفودي كفودي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم وجعلني